بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على رسالة آداب المشي إلى الصلاة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 34. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وما زلنا في باب الجنائز، وقد توقفنا عند قوله رحمه الله: ويرش عليه الماء ويوضع عليه حصباء تحفظ ترابه. انتقل بعد ذلك إلى رش الماء على القبر، وكذلك وضع الحصباء عليه، والحصباء المقصود به الحصى الصغير والأحجار الصغيرة. والمؤلف عليه رحمة الله أشار إلى أنه لا بأس به، لم يتطرق إلى الحكم هل هو مستحب أو غير ذلك، إنما قال يرش عليه الماء ويوضع عليه الحصباء. وهذا هو مذهب الحنابلة، إلا أن الحنابلة ينصون على الاستحباب، بل هو في الحقيقة مذهب أكثر الفقهاء والعلماء، يرون أنه يستحب أن يرش عليه الماء ويوضع عليه الحصباء. قالوا لأن الماء مما يحتاج إليه الناس حتى يسووا التراب على القبر، فيريدون أن يحفظوا ترابه عن الاندراس، وكذلك وضع الحصباء. وجاءت روايات مرفوعة، لكن في الحقيقة لا تصح، فقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام رش على قبر إبراهيم، وهذا الحديث لا يصح. وجاء كذلك أنه رش على قبر سعد رضي الله عنه، وهذا كذلك لا يصح، لكن الجمهور تمسكوا بهذه الأحاديث على استحباب رش القبر بالماء. والذي يظهر والله أعلم أن رش الماء على القبر إذا رأوا أن في ذلك مصلحة حتى لا يندرس القبر، أو يثبت الماء، أو يثبت الطين فلا يتحرك، فهذا لا بأس به. أما إذا كان هناك اعتقاد يتعلق بالماء وبرش القبر، كأن يقول قائل إن الماء يبرد على قبره أو يخفف من عذابه أو شيئا من ذلك، فهذه عقيدة باطلة فاسدة، لا يجوز للمسلم أن يعتقد هذا، ولا يجوز له أن يفعل ذلك الفعل، فيسد الباب وينهى عن ذلك تماما. ولهذا طائفة من العلماء ذهبوا إلى أنه يكره، وهذا مشهور عن بعض الأحناف، قالوا لأن التطيين أي تطيين القبور مكروه، كذلك رش الماء على القبر. والصواب أن الأمر جائز، لا بأس أن يوضع، وعلى هذا أيضا طائفة من الفقهاء، وهو مذهب الأحناف ورواية عن أحمد، أنه لا بأس، جائز، إذا رأوا المصلحة فليضعوا. إذن النصوص لا توجد ما يدل على الجواز والاستحباب، ولا ما يدل على الحرمة، إنما الأمر يعود إلى المصلحة، فلا بأس من وضع الماء إذا رأوا المصلحة في ذلك. وكذلك الحصباء، هل توضع على القبر؟ طائفة من أهل العلم رأت الجواز، وطائفة رأت الاستحباب. والذين ذهبوا إلى القول بالاستحباب استدلوا بما جاء في قبره عليه الصلاة والسلام، فإن عائشة رضي الله عنها عندما دخل إليها القاسم بن محمد فقال لها: يا أماه، اكشفي لي عن قبر النبي عليه الصلاة والسلام، واكشفي لي عن قبر صاحبيه. فكشفت له عائشة رضي الله عنها عن القبور، فقال: كشفت لي عن 3 قبور لا مشرفة ولا لائطة، من حصباء أو وضع عليها حصباء، أو قال هي مبطوحة، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. هكذا جاء عندما نظر القاسم إلى هذا القبر أو هذه القبور. والحديث عند أبي داود في سننه، وأخرجه كذلك الحاكم في المستدرك، وكذلك أخرجه البيهقي. وطائفة من أهل العلم تعل هذا الحديث وتراه ضعيفا، لأن أصله في البخاري، ولم يرد في قصة الصحيح أن هذا القبر كان كما ذكر القاسم. وكذلك أخرجه ابن سعد في طبقاته، والصحيح أنه حديث ضعيف لا يصح مع شهرته، وذلك أنه من طريق عمرو بن عثمان وهو مجهول لم يوثقه أحد. على كل حال، الكلام في الحصباء كالكلام في الماء، أن الأمر يدور مع المصلحة، فإذا رأى المصلحة أن يضع شيئا من الحصى فلا بأس. ولهذا المؤلف اكتفى بقوله: ويرش عليه الماء ويوضع عليه حصباء تحفظ ترابه. فلو أراد أن يحفظ التراب بهذه الطريقة فلا بأس. قال بعد ذلك: ولا بأس بتعليمه بحجر ونحوه ليعرف لما روي في قبر عثمان ابن مضعون. يعني إذا أراد أن يجعل على القبر علامة تدل عليه حتى يعرف هذا القبر، فالمؤلف يقول لا بأس له أن يضع هذه العلامة، كأن يضع حجرا أو يضع خشبة أو يضع عودا. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، والمؤلف اختار مذهب الحنابلة. وطائفة ترى كراهة ذلك، ترى أنه مكروه، وطائفة ترى الاستحباب، وهذا هو مذهب الشافعي، فهم يرون استحباب تعليم القبر بشيء. والمؤلف أشار إلى الدليل على ذلك، وهو حديث عثمان بن مضعون، وقد مات في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد دفنه النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في سنن أبي داود أن عثمان بن مضعون لما توفي ودفن، النبي عليه الصلاة والسلام أمر رجلا من أصحابه أن يأتيه بحجر، فأخذ هذه الحجر ووضعها عند رأس قبر عثمان ابن مضعون، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. هذا هو الدليل. وقد حسن الحافظ ابن حجر هذا الحديث، وكذلك الشيخ الألباني رحم الله الجميع. وجاء كذلك عند ابن ماجه من حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم قبر عثمان بصخرة. إذن هذه الأحاديث هي الدليل على ذلك، ولا شك أنها صريحة وواضحة، تدل على ما ذكره المؤلف من أنه لا بأس من وضع علامة يتعلم بها قبر أخيه أو قبر ابنه أو قبر صديقه، فلا بأس من ذلك، بل قد يكون مستحب لفعله عليه الصلاة والسلام. وطائفة كرهت ذلك، وطائفة قالت بالجواز. والمؤلف لم يذكر الاستحباب، إنما قال لا بأس بتعليمه، يعني يجوز، وهذا هو مذهب الحنابلة. أما الذين ذهبوا إلى الاستحباب فهو كما أشرت مذهب الشافعية. قال بعد ذلك: ولا يجوز تجصيصه ولا البناء عليه، يعني لا يجصص القبر. والمقصود بالتجصيص قال العلماء أي أنه يزين القبر، لأن التجصيص مأخوذ من الجص، والجص هو النورة البيضاء، وقالوا هي في الحقيقة معربة، لكن العرب تسميها القصة. ولهذا جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم: نهى عن تقصيص القبور. وقد اتفق العلماء على أن هذا منهي عنه، فقد جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام، أو قال جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقصص القبر، وجاءت رواية نهى عن تقصيص القبور، وكلا الروايتين في صحيح مسلم. قال ولا البناء عليه، يعني لا يبني على القبور. واتفق العلماء على حرمة البناء على القبور إذا كان المقصود من ذلك، اتفق العلماء على حرمة البناء على القبور إذا كان المقصود من ذلك المفاخرة والمباهاة. وفي الحديث نفسه حديث جابر نهى أن يقصص على القبر، نهى أن يقصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، فنهى عن البناء، وهذا دليل على التحريم، تحريم البناء على القبور. ولما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عليا بعثه ألا يدع تمثالا إلا طمسه، ولا قبرا مشرفا إلا سواه، كما جاء في صحيح مسلم. فقوله هنا ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني لا يبنى عليه بناء، فإن القبور لا تعظم. هذا التعظيم للقبور هو من صنيع المشركين. القبور إنما ترفع مقدار شبر حتى يتميز هذا القبر فقط. ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة، حديث أبي سعيد الخدري كذلك عند ابن ماجه نهى أن يبنى على القبر، وجاء كذلك حديث فضالة بن عبيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بتسوية القبور كما جاء في صحيح مسلم. إذن رفع القبور والبناء عليها هذا ينافي الأمر بتسويتها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حذر من طريقة اليهود والنصارى، لأنهم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، قال فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلعنهم ويخبر أن الله لعنهم، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لهذا نجد أن طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق على أن المساجد التي بنيت على القبور، سواء بنيت على قبور الصالحين أو بنيت على قبور الملوك، يجب إزالتها ويجب هدمها. لماذا؟ لأنها فتنة، ولأنها من أسباب وذرائع الشرك. وقد يقول قائل هل هذا الشيء متفق عليه؟ نقول نعم متفق عليه، من جهة من بنى ذلك للمفاخرة والمباهاة أو للشرك ويريد عبادة غير الله ويريد أن الناس تفتن بذلك. وطائفة من أهل العلم، وهو قول مشهور للشافعي رحمه الله، كان يذهب إلى جواز البناء في المقابر غير المسبلة. قد يقول قائل ما معنى المسبلة؟ المسبلة هي القبور التي هي وقف، وجرت عادة أهل البلد بأن يدفنوا فيها موتاهم، وهي المقابر العامة، المقابر الموقوفة المعروفة لعامة المسلمين. أما المقبرة الخاصة التي يجعلها الرجل لنفسه أو لعائلته، فهناك قول للشافعي وقد نص على هذا في كتابه الأم، على أنه لا بأس من أنه يبني على هذه القبور. ولهذا كانوا يرون الجواز مع الكراهة، كما ذكر ذلك النووي أن هذا هو المذهب عند الشافعية. وعلى كل حال هذا غير صحيح، لأنه لا دليل على هذا التفصيل، بل القول بالحرمة هو الصواب، وقد جاءت النصوص الصريحة في تحريم ذلك وفي النهي عنه، وأن هذا من مشابهة اليهود والنصارى، سواء كانت مسبلة أو غير مسبلة يجب هدم هذا البناء، لا فرق بين المقبرة المملوكة أو غير المملوكة. هذا هو الصواب، لأن النصوص الشرعية تقتضي ذلك لئلا يكون ذريعة إلى الشرك. ولهذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام أن الميت يدفن في المقبرة مع أموات المسلمين، ويدفن في تراب قبره الذي حفر منه، ولا يزاد عليه ويرفع إلا قدر شبر من التراب حتى يعرف الناس أن هذا قبر، فلا يداس عليه ولا يبنى عليه. وهكذا كانت قبور الصحابة، بل هكذا كان قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو هدي الإسلام في القبور، لا يبنى عليها ولا يكتب عليها ولا تزخرف ولا تقصص. كل هذه الأمور إذا فعلت كانت وسيلة إلى الشرك، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهدم القبور المشرفة، ولا قبرا إلا سويته. ثم قال رحمه الله: ويجب هدم البناء ولا يزاد على تراب، ولا يزاد على تراب القبر من غيره للنهي عنه، رواه أبو داود. وقد ذكرنا هذا وأشرنا إليه، أن هذه هي طريقة أهل الإسلام، وهذا هو الهدي النبوي، أنه كان عليه الصلاة والسلام يبين أن هذه من سنة اليهود والنصارى، وأن أموات المسلمين يدفنون في المقابر ويدفن في تراب قبره الذي حفر منه. ولهذا استحب الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي وكذلك أحمد على أن القبر يستحب أن يرفع مقدار شبر. وقد جاء في حديث عند أبي داود وعند غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام ألحد ونصب عليه اللبن ورفع قبره مقدار شبر. واستدل الفقهاء على كراهية الزيادة على تراب القبر بالحديث الذي ذكرناه آنفا، نهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه، فقد جاءت في بعض الروايات أو يزاد عليه، والمؤلف رحمه الله ذكر هذا فقال: ولا يزاد على تراب القبر من غيره للنهي عنه، رواه أبو داود. الحديث في صحيح مسلم وقد ذكرناه آنفا، أن يقعد عليه وأن يبنى عليه، لكن جاءت هذه الزيادة أو يزاد عليه، فاستدلوا بها على أنه لا يزاد على التراب إلا ما خرج من القبر فقط. ولهذا البيهقي رحمه الله لما روى هذه الزيادة في سننه الكبرى بوب بابا، باب لا يزاد في القبر على أكثر من ترابه لئلا يرتفع جدا. إذن كانوا يرون أن هذه الزيادة، زيادة التراب على القبر، كالبناء حتى لا يرتفع القبر ارتفاعا كبيرا. وبعض أهل العلم كان يرى حرمة ذلك، كما صرح بهذا ابن حزم في كتابه المحلى، أن الزيادة على تراب القبر حرام، وأكثر الفقهاء يكرهون ذلك. والمؤلف قال: لا يزاد على تراب القبر للنهي عنه. لكن هذا النهي هل يحمل على الكراهة أم التحريم؟ لو كان هذه الزيادة جعلت القبر كأنه بناء، لا شك أن هذا حرام، لأن هناك نهي صريح عن البناء. أما إذا كانت الزيادة مقدار شبر وليس بناء فلا بأس، لكن لا يزاد على الشبر، لأن هذه هي السنة. مع أن القبر إذا دفن فإن التراب الذي قد خرج منه يكفي، يكفي في هذا القبر ولا يحتاج إلى الزيادة. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا يجوز تقبيله ولا تخليقه ولا تبخيره ولا الجلوس عليه ولا التخلي عليه، وكذلك بين القبور، ولا الاستشفاء بترابه، ويحرم إسراجه. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الكلام عن الغلو الذي يحصل في هذه القبور، فذكر أنه لا يجوز تقبيل القبور ولا تخليق القبور، والمقصود به وضع الخلوق، وهو كالروائح والأصباغ والألوان، ولا تبخيره، البخور معروف، ولا الجلوس عليه. أما الجلوس عليه فقد جاء في صحيح مسلم وقد ذكرناه آنفا، نهى أن يقصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. إذن هذه الأمور، التمسح بالقبور وتقبيل القبور وتبخير القبور، كل هذه لا شك ولا ريب أنها من الأمور التي فيها غلو، وهي من المنكرات التي لا تجوز. وقد ذكرنا طريقة أهل الإسلام وهدي النبي عليه الصلاة والسلام في القبور، وللأسف هذه العادات قد انتشرت انتشارا كبيرا، بين المسلمين، فتجد الأكثر على ذلك، البناء على القبور وتزيين القبور بل وتبخير القبور، كل ذلك لا يجوز وكل ذلك منكر وحرام ومن وسائل الشرك. فكيف إذا كان يستشفي بترابه يطلب الشفاء من هذا القبر؟ وهذا والعياذ بالله شرك، فهذا التراب لا ينفع ولا يضر، ولا القبر ولا صاحب القبر، كلهم من مخلوقات الله خلقهم الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز الاستشفاء بهم ولا دعاؤهم ولا أن يصرف شيء من العبادات لهذه القبور. وهذه للأسف كما أشرت آنفا، حتى النساء يأتون إلى القبور ويمسحون القبور بالمناديل وبالملابس، ويظنون أن هذه القبور تنفع وتضر وأن فيها بركة، كل ذلك من الشرك والعياذ بالله. لهذا حذر العلماء من ذلك، وذكروا أن التمسح بالقبور وتقبيل القبور، وبعضهم يضع خده على القبر، كل ذلك حرام منهي عنه باتفاق العلماء. لم يفعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه ولا أحد من السلف، بل هذا من الشرك. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن فيها شيئا من البركة، فكيف إذا اقترن بذلك الدعاء، يدعون الميت ويستغيثون به ويطلبون منه أن يعطيهم وأن يفعل لهم وأن يشفي مرضاهم وأن يرزقهم الولد، كل ذلك من الشرك. ولا يجوز العكوف عند القبور، ولا كذلك يجوز إيقاد الشموع أو القناديل أو إلى آخره. وقد ذكر هذا المؤلف رحمه الله، ماذا قال المؤلف بعد ذلك؟ قال: ويحرم إسراجه واتخاذ المسجد عليه ويجب هدمه، أي هذه القناديل وكذلك إيقاد الشموع، كل ذلك منهي عنه، وقد حرم ذلك الفقهاء ونصوا على التحريم، واستدلوا بما جاء في الحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، وذكر المتخذين عليها المساجد والسرج، لأن هؤلاء الذين يسرجون القبور يعظمونها، فكما أنهم يضعون البخور والخلوق وإلى آخره، أيضا يوقدون الشموع والسرج. وهذا في الحقيقة فيه أيضا تشبه بالمجوس، هم الذين يعبدون النار ويجعلون هذه النار عند قبورهم، بل يعبدونها من دون الله، فأنت تتشبه بهؤلاء المشركين. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حرمة ذلك، وأن العلماء اتفقوا على أن إيقاد المصابيح لا يجوز بلا خلاف. إذن هذه الأمور التي ذكرها المؤلف كلها من المحرمات والمنكرات والمنهيات، بل فيها ما هو الشرك والعياذ بالله. وذكر أنه يجب هدمه، يعني لو حصل أن القبر بني عليه أو اتخذ مسجدا يجب هدمه، وهذا هو الواجب، وقد أشرنا إلى ذلك، وقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، بل أخبر عليه الصلاة والسلام أنهم من شرار الناس كما جاء في مسند الإمام أحمد، وهم الذين يتخذون القبور مساجد. فلا يجتمع في الإسلام قبر ومسجد، إما أن يهدم المسجد إذا بني على القبر، وإما أن نبعد القبر إذا جعل داخل المسجد بعد ذلك. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا يمشي بالنعل في المقبرة، للحديث قال أحمد وإسناده جيد. لم يذكر المؤلف الحديث، والحديث هو حديث بشير بن الخصاصية رضي الله عنه، عندما كان يمشي بين القبور، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا مر بقبور المشركين، ثم نظر فإذا برجل يمشي بين القبور وعليه نعلان، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا صاحب السبتيتين ويحك، إلقي سبتيتيك، يعني نعليك، وهو نوع خاص من النعال، يقال له النعال السبتية أو يقال لها النعال السبتية. فخلع هذا الرجل ورمى بهاتين النعلين عندما سمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينهاه عن المشي بالنعال بين القبور. والنعال السبتية هي مصنوعة من جلود البقر، قالوا لأن شعرها قد سبت أو سبت عنها أي حلق وأزيل. إذن هذا نهي صريح، وهذا هو الحديث الذي قصده المؤلف، والعلماء على هذا أي أنه يكره المشي بين النعال. وذكروا أيضا أن الحكمة في ذلك أنه أقرب إلى الخشوع وأقرب إلى زي أهل التواضع واحترام أموات المسلمين. وطائفة ذهبت إلى تحريم ذلك، وطائفة ذهبت إلى الكراهة، والصواب أن هذا مكروه، يعني ليس محرما لكنه مكروه أن تدخل إلى المقبرة بالنعال. والطائفة ذهبت إلى الإباحة وإن كان هم الأكثر، والصواب هو الكراهة لهذا الحديث الذي ذكره المؤلف وأشار إليه لكنه لم يذكر لفظه، وهو حديث صحيح، حديث بشير ابن الخصاصية رضي الله عنه وأرضاه، فقد أخرجه أحمد في مسنده، وأخرجه كذلك أبو داود في سننه، وأخرجه أيضا ابن ماجة في سننه والنسائي في سننه، وهو عند ابن أبي شيبة وعند الطحاوي وابن حبان، وقد صححه جمع من أهل العلم. الحاكم أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي، وممن صححه من العلماء النووي وابن عبد الهادي والألباني، فهو حديث صريح صحيح يدل على كراهية ذلك. وقد يقول قائل: أليس العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه يسمع قرع نعالهم كما جاء في الحديث الصحيح وهو في الصحيحين؟ أليس هذا الحديث يدل على جواز المشي في المقابر بالنعل إذ لا يسمع قرع النعال إلا إذا مشوا بها؟ والجواب عن هذا أن يقال: هذا إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام بالواقع، وهو أن الميت يسمع قرع نعال الحي، لكن ليس فيه ما يدل على الإذن في أننا ندخل المقابر بالنعال. الإخبار شيء والحكم الشرعي شيء آخر. الإخبار لا يدل على الجواز ولا على التحريم، والنهي الذي ورد هو صريح في النهي. الحديث الذي ورد حديث بشير هو صريح في النهي. فيقال أن الجواب يكون من وجهين: الأول أن هذا إخبار، وإذا تعارض الإخبار والإنشاء الذي هو النهي فيقدم الإنشاء على الإخبار ويقال هذا مجرد إخبار. والثاني أن سماع الميت للنعل لا يستلزم أن يكون المشي على القبر أو بين القبور، فإن هذا أمر غيبي نحن نؤمن به، لكن لا يستلزم أن يكون المشي بين القبور. لهذا الراجح هو القول بكراهة المشي بين المقابر لصحة الحديث في ذلك. قال بعد ذلك رحمه الله: وتسن زيارة القبور بلا سفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. انتقل بعد ذلك المؤلف رحمه الله للكلام عن زيارة القبور، والمؤلف رحمه الله أيضا في المقابل حذر من شد الرحال لزيارة القبور. وهذه المسألة، مسألة شد الرحال، من المسائل التي طالت ذيولها، من المسائل التي طالت ذيولها واشتهرت، بل امتحن من امتحن من أهل السنة بسببها. أما ما يتعلق بمشروعية زيارة القبور فهذا شيء متفق عليه بين العلماء أنه يشرع زيارة القبور، لكن لا بد أن تكون زيارة شرعية. ما هي الزيارة الشرعية؟ الزيارة الشرعية ألا تكون هذه الزيارة فيها شد رحل فتسافر من أجل القبر، وألا يكون فيه شيء كذلك من المنكرات والبدع والمخالفات وكذلك النياحة أو دعاء القبور. يدخل إلى المقبرة، يسلم على أهل القبور، يدعو لهم، يتعظ ويعتبر لأن هذه القبور تذكرنا الآخرة ثم ينصرف. هذه هي الزيارة الشرعية حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام لأنها تتحقق فيها مصالح ومقاصد شرعية، تتذكر الآخرة وتدعو للميت وتسلم على أهل القبور. إذن مقصودها السلام على الميت والدعاء له سواء كان نبيا أو غير نبي. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يزور القبور ماذا يصنع؟ كان يسلم على أهل المقابر ويدعو لهم. وهكذا الصحابة إذا زاروا النبي عليه الصلاة والسلام كما كان يصنع ابن عمر يسلمون وينصرفون ويدعون بالدعاء المعروف، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي. ما كان أحد منهم يقف عند القبر ليدعو لنفسه. هذه الزيارة الشرعية. إذن نريد أن نعرف هؤلاء الذين أجازوا شد الرحل، هل هذا يجوز بدليل شرعي؟ لأننا نجد أن جمعا من أتباع المذاهب الأربعة لا سيما المتأخرين يجوزون شد الرحال ويقول لا بأس أن تشد الرحال حتى تزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول في القرآن ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قالوا هذا فيه حث على أنك تأتي إلى رسول الله، وفيه كذلك طلب الاستغفار لمن جاء إليه. قالوا وهذا لا ينقطع بموته. والجواب عن ذلك أن هذا كلام باطل وغير صحيح، بل إن المقصود بهذه الآية الاستغفار إذا جئت إليه في حال حياته، لأنه في الآية نفسها يقول إذ ظلموا أنفسهم. إذ ماذا تفهم من إذ؟ يعني في ذلك الوقت وليس بعد موته، إنما يكون ذلك في حياته. والدليل أنه لم يكن أحد من الصحابة يشد الرحال قط، ما كانوا يسافرون إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان أحد منهم وحاشاهم أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله استغفر لي. ومن زعم هذا فقد كذب، بل جاهر بالكذب، لأنه لم يكن أحد من الصحابة يفعل ذلك، لا يشد الرحال ولا يطلب المغفرة والاستغفار من رسول الله. وكذلك الآية تدل على خلاف ما قيل من استدلالهم، لأن أول الآية أو قبل هذه الآية وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، هذا دليل على أنهم كانوا يأتون إليه في حياتهم ليستغفر لهم إذا حصل منهم شيء من ذلك. ولا يقال أن المسلم لو ظلم نفسه بعد موت رسول الله يذهب إلى قبره ويسأل الرسول أن يستغفر له، هذا كلام باطل. والعجيب أنهم أيضا استدلوا بقوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. قالوا فلو خرجت من بيتك إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسافرت وشددت الرحال فأنت إن شاء الله مهاجر إلى الله ورسوله، فالزيارة بعد وفاتك الزيارة في حياته، هكذا قالوا. وهذا أيضا من أبطل الباطل، لأن هذه الآية إنما وردت في الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام. والدليل أنك لو قرأت الآيات ونظرت إلى سياقها وسباقها عرفت ذلك. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. إذن الكلام عن الذين تركوا الهجرة، لهذا قالت لهم الملائكة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، إلى أن قال سبحانه ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. إذن هذا لا علاقة له بزيارة قبره وشد الرحال. ولو سلمنا أن لها علاقة في زيارة القبر فهذه الزيارة الشرعية ليس فيها شد رحال. لهذا هذه الاستدلالات من عجائب هؤلاء. والعجيب أن هؤلاء ألفوا كتبا خاصة في ذلك ينصرون هذا القول، ومنهم من هو من الخرافيين، يعني السبكي ألف كتابا شفاء السقام في زيارة خير الأنام ونصر هذا القول بالباطل. وكذلك الهيتمي الشافعي وهو من علماء القرن العاشر ألف كتابين في نصرة هذا القول، تحفة الزوار إلى قبر النبي المختار، وقبر ومؤلفه الآخر وكتابه الآخر والجوهر الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف النبوي المكرم، فنصروا هذا القول بهذه الأدلة. هذه الأدلة لا تنصر مذهبهم لا من قريب ولا من بعيد. وكذلك أحمد دحلان وهو من أعداء الدعوة السلفية ويصف هذه الدعوة المباركة بأنها وهابية، كتب كتابا سماه الدرر السنية في الرد على الوهابية ونصر هذا القول بالباطل. إذن هذه النصوص التي ذكرت وإن كانت من كتاب الله ليس فيها دليل لا من قريب ولا من بعيد. وأعجب من ذلك أنهم قالوا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، قالوا إذن هذا دليل على أنه يجوز شد الرحال لقبره، وهذا لا حجة فيه. مسجد قباء ليس قبرا ولا مشهدا، هو مسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة ومسجد قباء في المدينة، إذن ما كان يسافر ولا كان يشد الرحال، بل إن الرجل لو شد رحله إلى قباء وسافر لقلنا هذا خطأ. لماذا؟ لأن الرحال إنما تشد إلى ثلاثة مساجد، وهذا هو دليل العلماء الذين ذهبوا إلى هذا القول. ما هو الدليل؟ الحديث المشهور لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى، كما جاء في الصحيحين. وهذا نهي يعم كل سفر إلى غير المساجد الثلاثة، فمن قصد مكانا وسافر إليه ويريد أن يتقرب في هذا المكان كان قبرا أو أرضا كل ذلك منهي عنه ولا يجوز، وهذا يتناول القبور والمشاهد والأضرحة وإلى آخره. وفي بعض الروايات في مسند الإمام أحمد قال لا ينبغي للمطي أن تشد إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المساجد الحرام والمسجد الأقصى، غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. والمقصود بالمطي هنا أي ما يمتطى، وهي الناقة التي تركب يركب عليها وعلى ظهرها. إذن هذه هي الأدلة صريحة واضحة تدل على حرمة شد الرحال، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. حديث صحيح أخرجه أبو داود وأحمد في المسند. ولهذا لما جاء رجل إلى فرجة عند القبر فرآه علي بن الحسين فقال له ألا أحدثك بحديث سمعته من أبي، وهو الحسين رضي الله عنه، عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني قصد بأبيه هو الحسين بن علي وجده هو النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني حيثما كنتم، كما جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف، وجاء عند البخاري في تاريخه الكبير، وله شواهد عند عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة وعند القاضي في فضل الصلاة، فالحديث بمجموع طرقه صحيح. إذن قبر النبي عليه الصلاة والسلام معروف أنه يزار، لكن زيارته الزيارة الشرعية، لهذا قال لا تتخذوا بيوتكم قبورا، يعني البيوت يصلى فيها لا تعطلوها، أما القبور لا يصلى فيها ولا تتخذ عيدا. والذي يقول بشرعية شد الرحال لزيارة القبر هذا يفضي إلى اتخاذه عيدا، يسافرون من كل مكان إلى القبر يتخذونه عيدا، هذا من الغلو والإطراء. ولهذا لما ذهب أبو هريرة إلى مسجد الطور التقى بأبي بصرة الغفاري رضي الله عنه، وهو حميل بن بصرة، فقال من أين أتيت يا أبا هريرة؟ قال لو أدركتك قبل أن ترتحل ما ارتحلت. فقال له أبو هريرة ولما؟ قال لقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وهذا النص عام يشمل المساجد وغير المساجد، لا يجوز شد الرحال. فأبو هريرة سافر إلى الطور فأنكر عليه أبو بصرة. والطور هو مسجد ليس قبرا، كما جاء في الرواية نفسها قال يسير إلى مسجد الطور. ومعروف أن جبل الطور أيضا جبل مبارك، وهو الذي كلم الله موسى فيه، لا يجوز شد الرحل. وقد أنكر أبو بصرة على أبي هريرة، والحديث حديث صحيح أخرجه الإمام مالك في الموطأ، وهو كذلك عند أحمد في المسند. وكذلك عندما أراد قزعة ابن يحيى أن يخرج أيضا إلى الطور، فالتقى بابن عمر فأنكر عليه وقال إنما تشد الرحال إلى 3 مساجد، ودعك قال له دع عنك الطور ولا تأته، كما جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. إذن هؤلاء الصحابة ينكرون شد الرحال، مع أن هذا يشد الرحل إلى مسجد أو إلى مكان معروف أنه قد يكون مكانا مباركا، مع ذلك نهى أن يشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. وهؤلاء الخرافيون من الصوفية ومن أهل البدع ذهبوا إلى نصوص مكذوبة على رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يصح فيها شيء مع كثرتها. من جاءني زائرا كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة، من حج فزار قبري بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي، موضوع مكذوب. وكذلك الحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي حديث منكر وهو ضعيف جدا، ومن حج البيت ولم يزرني فقد جفاني كذلك موضوع مكذوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل هذه النصوص مكذوبة لا تصح، ولم يصح في ذلك شيء لا عن الصحابة ولا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم يقولون إن بلالا مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام سافر من الشام إلى المدينة لزيارة القبر، وهذا لا يصح، وهو فيه جهالة وفيه انقطاع وهو منكر، كلها أكاذيب وموضوعات على الصحابة رضي الله عنهم، فلم يصح في ذلك شيء. ثم انتقل المؤلف رحمه الله وقال لا يجوز للنساء زيارة القبور، هذه لعلنا نؤجلها إلى درس قادم، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.